الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينتقل الشيخ معنا اليوم إلى دية العبد، وكثير من الناس حتى من طلاب العلم يرغبون اليوم بتجاوز هذه الأبحاث، ولكن لو أمعن الفقيه النظر جيدا فيرى الفائدة في قراءة هذه الأبحاث كثيرا، إذ أن العبد له تعلقان: تعلق بالإنسانية فهو إنسان يتزوج وله ألفاظ وله عقود وعليه صدقة الفطر وهنالك النسب إلى غير ذلك من الأمور. وبالمقابل يوجد شيء آخر، ما هو؟ له قيمة، فإننا ننظر في قيمته إلى قيمة كل أنواع الحيوانات الموجودة في حياتنا، فإن البحث في العبد بحث متردد ما بين الإنسان وما بين الحيوان. إذا نظرنا إلى إنسانيته فيتعلق فيه جوانب من العبادات وجوانب من الأشياء التي علق الشرع بها، وإذا نظرنا إلى حيوانيته فإننا ننظر أنه يباع ويشترى. ولذلك القراءة في أبحاث العبيد مفيدة جدا إذا نظر الإنسان إليها من هذا النظر. على كل حال لم يتوسع الشيخ كثيرا في هذا البحث، قال: ودية العبد، أي والجناية على نفس الرقيق المعصوم ذكرا كان أو أنثى، ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد قيمة. ما معنى هذا؟ أولا، إذا قيل عبد، القن هو العبد الخالص 100%، وإذا قيل هذا العبد مدبر معنى ذلك أن سيده قال له: أنت حر دبر حياتي، يعني عند موتي تصبح حرا. وإذا قيل العبد المكاتب، وهو الذي كاتبه سيده، جعل بينه وبينه عقد، هذا العقد يسمى بعقد الكتابة. كان العبد قادرا على مهنة معينة فيذهب ويعمل ويجمع مالا على قسطين فأكثر، يؤديهما للسيد، فإذا تم أداء هذا المبلغ لسيده على الوقت المتفق عليه يصبح حرا. أو أم ولد، نحن نعلم أن الرجل إذا تزوج بامرأة فإن بضعها يصبح حلالا له أو ملكا له على خلاف بين الفقهاء. على كل حال، أما بالنسبة للأمة عندما يشتريها فهو يملكها من رأسها إلى فرق قدمها، ولذلك الوطء جائز بالنسبة إليه ما لم يكن قد زوجها بغيره. فإذا وطئها وحملت منه فإنها تصبح أم ولد. أم الولد عند وفاة سيدها تصبح حرة أيضا. هذه المعاني. أما مسألة رقيق معصوم أو غير معصوم، المعصوم هو الذي يعني إذا اعتدى عليه إنسان فإننا نطالبه بقيمته، يعني ليس عليه مشكلة. أما غير المعصوم كالمرتد والقاتل مثلا، فإن هذا العبد يهدر دمه كما يهدر دم الحر تماما. فإذا جنى الإنسان على عبد من العبيد فماذا عليه؟ عليه قيمة هذا العبد بالغة ما بلغت، يعني قد يساوي مثلا عبد له مهنة صناع، عنده خبرة في صنعة معينة، قد يكون اليوم مثلا لو كان يوجد عبيد عالم من علماء الذرة لنفترض، فقد يساوي في قيمته 100 حر، وقد يساوي ربع حر، يعني المسألة لا علاقة لها، فترتفع قيمته وتنخفض قيمته. عندما يتعدى الإنسان، هل الحيوانات كلها بقيمة واحدة من فصيلة واحدة؟ طبعا. أم ترتفع القيمة وتنزل؟ ترتفع، كذلك العبد قيمته تختلف صعودا وهبوطا بحسب ما يكون من المعلومات والصنائع التي يتملكها وبحسب سنه صغرا أو كبرا. عند ذلك إذا اعتدى عليه إنسان وأزهق حياته فإنه يدفع قيمته بالغة ما بلغت، ولو كانت أكثر من دية الحر، ولو كانت أكثر من دية الحر. أكانت الجناية عمدا أم خطأ، وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة، ولو عبر بالقيمة بدل الدية لكان أولى، فيقول وفي العبد قيمته لما سبق في تعريف الدية. يعني لو قال في المتن قال ودية العبد، لو قال وقيمة العبد، لأنه لا توجد دية للعبد ولكن الكلام يتكلم في الديات، فإذا سألت عن الدية فإنه لا دية له بل بدل. هذه الدية ماذا يوجد له؟ القيمة لسيده، لما سبق في تعريف الدية أول الفصل، ولا يدخل في قيمته التغليظ. نحن علمنا أن التغليظ قد يكون في حرم مكة وفي الأشهر الحرم، وقد يكون إذا قتل محرما إلى غير ذلك، فإنه يغلظ في الحر. هل يغلظ في العبد؟ القيمة قيمة، لا يغلظ في أي مكان. أما المرتد فلا ضمان في إتلافه، يعني المرتد خرج عن دين الإسلام صار قتله واجبا، عند ذلك معنى ذلك أنه مهدور الدم، ومهدور الدم لا قيمة له. ولذلك قال في البيان، يعني الشيخ العمراني رحمة الله عليه من علماء اليمن، قال وليس لنا شيء يصح بيعه، يعني في الأصل كشخص يباع ويشترى يصح بيعه، ولا يجب في إتلافه شيء سواه. يعني لو أردنا أن نبيعه نتوقع في هذه الفترة أن يتوب إلى الله عز وجل مثلا، وبعناه على أنه عبد، لكن لو أتلفه هذا الكتاب يصح بيعه، في إتلافه نفس القيمة، لكن هذا العبد صح بيعه، لكنه لما كان مرتدا لو قتله إنسان فليس في إتلافه شيء. ويجب في إتلاف غير نفس الرقيق من أطرافه. قلنا في دية الحر هنالك أشياء موزعة على قسم واحد، على قسمين، على أربعة أقسام إلى غير ذلك. قسم واحد ضربنا مثال عليها اللسان، قسمين مثل اليدين والرجلين والعينين والأذنين والمنخرين والشفتين، وقسم فيه أربعة مثلا كالأجفان الأربعة إلى غير ذلك، وقسم فيه عشرة مثل أصابع العشرة، وكذلك توزع كل أصبع على أناملها إلى غير ذلك. أيضا هذا العبد أيضا نقدر في أطرافه، يعني في كل الأشياء التي قسمناها في الحر، في لطائفه، يعني من سمع وبصر وبطس وذوق وعقل، ما نقص من قيمته سليما. يعني هناك نوزع الدية على هذه الأطراف، هنا ماذا نفعل؟ نتصور كم قيمته سليما وكم قيمته مثلا لا يسمع، عند ذلك فإننا نقدر ذلك من الحر على حسب النقص الذي حدث مثلا في سمع. ولم من قيمته سليما إن لم يتقدر ذلك الغير من الحر ولم يتبع مقدرا، ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة الرقيق المجني عليه أو قيمة عضوه على ما سبق في الحر. على كل حال هذه المسائل مسائل العبد وما يتعلق فيه، طبعا نفس الأشياء التي كانت تتعلق في الحر، مثلا الجرح ماذا كان يساوي؟ كانت الموضحة في الحر وهي التي يظهر فيها العظم من الرأس 5 أبعرة، إذا نصف عشر الدية. هنا ماذا فيه؟ نصف عشر القيمة، ليس نصف عشر نعم. قال وإن قدرت في الحر كموضحة وقطع عضو فيجب مثل نسبته من الدية من قيمته. ماذا كانت تبلغ القيمة؟ هل يشترط أن تكون القيمة أدنى من دية الحور؟ لا، ولو بلغت أضعاف دية الحور، لأننا نشبه الحر بالرقيق في الحكومة. لو قلنا فلان فقد شيئا نتصوره عبدا، كم كانت قيمته، كم نقص من قيمته، هنالك النسبة، كذلك نجعل ذلك حكومة في الحر، فنعود في أصل العبد إلى ما كنا نقيس عليه أول، ليعرف قدر التفاوت ليرجع فيه به، ففي المشبه به أولى، ولأنه أشبه الحر في أكثر الأحكام بدليل التكاليف، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يصوم وهذا يصوم، هذا يشهد أن لا إله إلا الله وهذا يشهد أن لا إله إلا الله، هذا يقتل إذا كفر وهذا يقتل إذا كفر، هذا يتزوج وهذا يتزوج، هذا له عبارة في الطلاق والزواج وهذا له عبارة في الطلاق والزواج إلى غير ذلك. قال فألحقناه به في التقدير، ففي قطع يده مثلا، الآن لو قمنا بمسألة الأطراف، ففي قطع يده نصف قيمته، كم يساوي قيمة؟ ومعنى ذلك اليد تساوي نصف الأعضاء، عند ذلك يساوي نصف القيمة. وفي يديه قيمته، مع أنه بقي على قيد الحياة، يأخذ سيده قيمته ومع ذلك فقد كلتا يديه. وفي أصبعه عشرها، يعني عشر الدية، لأن عشر أصابع تقسم على القيمة هنا. وفي موضحته، لو ضربه الإنسان على رأسه فشق رأسه فظهر عظم الرأس مثلا كما قلنا، ولو من خلف الأذن، عند ذلك فيه نصف عشرها. وعلى هذا القياس، ولو قطع ذكره وأنثياه ونحوهما مما يجب للحر فيه ديتان، وجب بقطعهما قيمة. يعني واحد مثلا ذهب إلى عبد فقطع لسانه، اللسان كان فيه دية، في العبد قيمة. طيب واحد آخر قطع أنثيا خصيتين البيضتين سلهما، عند ذلك فيه دية أخرى، فيه دية أخرى، ويبقى العبد عبدا، فيه الآن قيمة أولى وقيمة ثانية. قطع ذكره في قيمة ثالثة، قطع يده في نصف قيمة، قطع رجله في نصف قيمة، قلع عينه في نصف قيمة، فربما تبلغ قيم متعددة وهو على قيد الحياة، قتله فيه قيمة واحدة. نعم، مثل الحر تماما، لكن الحر نسمي ذلك دية وهنا نسمي قيمة. إذا كان يعني هذا الأمر مرتبا، كان مرتبا، كل واحدة مرتبة على الثانية، يعني الأولى نحاسبهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سمل أعينهم أولا قصاصا وبعد ذلك قتلهم صلى الله عليه وسلم. نعم، وجب بقطعهما قيمتان كما يجب فيهما للحر ديتان ومن نصفه حر. قال الماء ومن نصفه حر، قال الماوردي يجب في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد. يعني عنا عبد مبعض، كيف شكل هذا العبد؟ اثنين أولاد مثلا، صورة من الصور، ورثوا عبدا عن أبيهم ولا يملكون غيره، قال أحدهم نصف حر وهو لا يستطيع أن يتمم النصف الآخر، عند ذلك بقي هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، كيف يعامل سيده هذا؟ يتفق معه أسبوع يعمل في الحرية مثلا لنفسه، والأسبوع الثاني بيصير عبد، أو شهر وشهر، أو سنة وسنة، على أو فصل وفصل، على حسب ما يكون هنالك الاتفاق. السؤال الآن، اعتدى بعض الناس على يده فقطع يده، كم نقدر هذه اليد؟ نقدرها لو كان حرا، حر 100 جمل، 100 جمل اليد فيها 50 جمل، لكن هذه 50 جمل نص حر ونص عبد، بناخذ فيها 25 جمل، هذا مين بياخده؟ بياخذ نفس العبد المبعض. بالمقابل بقي الآن القيمة، كم قيمته؟ قيمته تساوي 1000 جمل، ايده 500 جمل مثلا، نصف اليد 250 جمل، هذا مقابل العبد، فتنصف نصفها حرة ونصفها قيمة، يعني نصفها دية ونصفها قيمة. نعم. لا، هو دية لا تسمى دية إلا بالحر، القيمة السيد الباع له. نعم. ففي يده ربع الدية وربع القيمة، وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة، وعلى هذا القياس فيما زاد على الجراحة أو نقص. هذا كل ما يتعلق بالعبد بشكل مختصر. الآن حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة اختصمت مع امرأة فضربتها فأسقطت جنينها، فماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكم لهذه المرأة التي أسقطت الجنين، يعني كانت سببا في إسقاط الجنين، بغرة عبد، يعني قيمة عبد لمن؟ لهذا، لأهل الجن. نعم. هذا ما يتعلق بالجنين الحر. قال: وفي دية الجنين الحر المسلم غرة. لخبر الصحيحين في البخاري ومسلم ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة، أو نقرأها بغرة عبد أو أمة، يعني إما على الإضافة إذا أضفناها أو على إطلاق الحديث قضى بغرة، بغرة عبد أو أمة، بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية. نعم. وتنوينها على أن ما بعدها بدل منها، بغرة عبد. نعم. وأصل الغرة البياض في وجه الفرس، ولهذا شرط عمرو بن العلاء أن يكون العبد أبيض والأمة بيضاء، وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة يعني عن ابن عبد البر أيضا، ولم يشترط الأكثرون ذلك، يعني هو غرة مطلع رأسه، فالمراد منه إذا منقول مثلا أنا اشتريت رأس من الغنم، أنت اشتريت رأسه ولا اشتريت كله؟ نعم، هذا يطلق أحيانا الجزء ويراد به الكل، وليس المراد في الحقيقة اللون الأبيض الذي يكون، يعني عندما تكون الفرس من أو من عندي رأسها إلى أمامها هذه فيها بياض، لذلك هذا عند ذلك هذه الفرس توصف بهذا الوصف. وقالوا: النسمة من الرقيق غرة، لأنها غرة ما يملك أي أفضله، وغرة كل شيء خياره. طبعا وخيار الإنسان أين يكون؟ في رأسه. وإنما يجب تجب الغرة في الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه الحية مؤثرة فيه، سواء كانت الجناية بالقول رعبوها لهذه الأم فأسقطت، أسقطت جنينا ميتا فيه غرة عبد، فيه نعم، هددوها بشيء معين، مثلا حملوا لها ولدا آخر وقالوا إن لم تتكلمي بشيء أو نلقي ذلك الولد، ارتعبت بهذا التهديد فأسقطت، احتمل هذا الشيء يكون أو بسلاح أو ما شاكل ذلك، أو بالتخويف المفضي إلى السقوط، جاءوا بحنس ثعبان أو عقرب فسلطوه عليها، هذا تخويف أدى إلى إسقاط الجنين، أم بالفعل ضربت على بطنها فأسقطت. نعم. كأن يضربها، أو بالدواء كأن يجيرها دواء، هذا الدواء لابد أن تشربيه رغما عنك بالتهديد، أدى ذلك الدواء إلى إسقاط الجنين، أو غيره فتلقي جنينا، أم بالترك، يعني ما فعل في هنالك عمل إيجابي وفي عمل سلبي، العمل الإيجابي هذا فعل أمرا، ضرب، خوف، سلط، لا، أغلق الباب وتركها بدون طعام وشراب، من الجوع والعطش أسقط مثلا، أم بالترك، كان يمنعها الطعام أو الشراب حتى تلقي الجنين، وكانت الأجنة تسقط بذلك. طبعا نحن نضرب أمثلة لابد أن نتحقق أن الجنين سقط بسبب هذا الأمر، ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قاله الزركشي أنها لا تضمن بسببه. يعني مرضت الأم فذهبت إلى الطبيب فأعطاها دواء فشربت ذلك الدواء، فكانت هنالك سبب جانبي إلى هذا الدواء وهو إسقاط الجنين. هل تضمن الأم الجنين للزوج؟ الزوجة هنا تضمن للزوج هذا الجنين له؟ لا، لا تضمن. وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض. إذا قيل لها إذا صمت فإنك تنزلي الجنين، عند ذلك يجب عليها ألا تصوم. فإذا فعلته يعني صامت وأجهضت ضمنته، كما قاله الماوردي، لأنها متسببة الآن هي في مسألة الإجهاض. ولا ترث منه، يعني بالأصل هذه القيمة لمن؟ للورثة. فهل تستحق شيئا؟ القاتل لا يرث من ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فهي في هذه الحالة تكون قاتلة، عند ذلك لا ترث من هذه الغرة شيء. وسواء كان الجنين ذكرا أم غيره، يعني لا يهمنا في ذلك، كله حكم النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد لإطلاق الخبر، لأن ديتهما لو اختلفت لكثر الاختلاف في كونه ذكرا أو غيره. أحيانا بينزل قطعة لحم، تعال اللي بده يدفع بيقول لا هذا أنثى، واللي بده يقضى بيقول هذا ذكر، والتحقق منه أمر ليس بالسهل. ولو قال الناس اليوم مثلا من الممكن الكشف عليه في وقت مبكر، لكن الأصل دائما الإسلام حولنا إلى شيء بالمشاهدات. مثلا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بتشاطر ولا بعض الإذاعات وبعض الناس قبل ما يجي يوم العيد لعدة أيام حكمنا أنه يوم كذا كذا هو يوم العيد. لا، الله عز وجل ما كلفنا أكثر من قدرتنا. بدأ يماشي في الصحراء ينظر إلى الهلال، في هلال أفطر، في هلال صام. مسألة هذا الشمس خلص مالت عن كبد السماء دخل وقت الظهر، صار ظل الشمس داخل وقت العصر، وهكذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، راح الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. الأمر سهل، لماذا تريدون أن تعقدوا الشريعة؟ إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين. لا تبنون صوامع ولا تلسكوبات ولا نحتاج إلى شيء من هذا أبدا على الإطلاق. ما بدي والله الدين وحضارة، لا لا، بالعكس هذا بعد عن حقيقة الإسلام. يكلفنا بأعيننا، فلماذا تكلفوننا بوضع المناظير مثلا وغيرها من الأشياء؟ وهنا أيضا الإسلام قال في الجنين غرة، ذكر أنثى ما في حاجة البحث الآن عن كونه ذكرا أو أنثى، فسوى الشارع بينهما. وسواء أكان الجنين تام الأعضاء أم ناقصها، يعني طلع الجنين مثلا بدون إيدين، طلع الجنين بدون رجلين، هذا أنت بتاخذ غرة عبد، بالأصل هو ناقص. ولو كان ناقص الأعضاء حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد. ثابت النسب أم لا؟ يعني أحيانا ضرب امرأة، ربما كانت هذه المرأة زانية أو كانت مثلا في وطئ شبهتين، لا يعرف مثلا من هو والده، عند ذلك هل يؤثر ذلك؟ لا، الحكم فيه هو بالنسبة إليها ابن، يعني الأم من الزنا أم، أما لا يوجد أب من الزنا. يعني قد يقول قائل أنه صاحب الماء ولو عرف نفسه، عند ذلك نقول النبي يقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، إذن لا أب له. الأب بيصير بالعقد، الإسلام يحترم الكلمة، زوجتك قبلته صار صار ولد، ما في زوجتك قبلته الفعل واحد، هذا الولد زنا ويقام عليها وعليه الحد. نعم، لكن لابد أن يكون معصوما مضمونا. نعم، على الجاني عند الجناية، يعني لابد أن يكون معصوما. وعندما قلنا معصوما معنى ذلك أنه ليس بقاتل، إن طبعا لا يتصور أن يكون هذا مثلا قاتلا. نعم، كذلك الكلام الآن في الجنين الحر، وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندها ولا أثر لنحو لطمة خفيفة، صار في خلاف بين زوج وزوجته مثلا عرض لطفة كذا، قال والله من هي أثرت أنزلت الجنين، ننظر هل مثل هذه الضربة مثل هذا المزح مثل هذا العمل يؤثر في إنزال الجنين؟ إذا قال أهل الخبرة لا، معنى ذلك وافق قدرا نزل الجنين مع ذلك الأمر، ولا أثر لنحو لطمة خفيفة كما لا تؤثر في الدية، ولا لضربة قوية أقامت بعدها بلا ألم ثم ألقت جنينا نقله في البحر. يعني صار في خصام فعلا بينها وبين امرأة، لكن بعد أسبوع أسبوعين أسقطت الجنين. يا ترى هذا الإسقاط من ذلك الألم أما ليس له علاقة؟ إذا قال أهل الخبرة لا علاقة لنا به، معنى ذلك لم يترتب على ذلك الضرب إنسى. طبعا إذا في مباشرات ضربت منهم بدأ النزيف من هنا، معنى ذلك كان آخر النزيف إسقاط، معنى ذلك هذا بدأ الإسقاط من اللحظة الأولى لكن ما تم إلا بعد أي نقله في البحر كتاب عن النص، وسواء انفصل بعد موتها بجناية في حياتها. نعم. ولو ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه ميتا وجبت فيه الغرة، يعني هذا التصور ماتت الأم وانفصل، يعني ربما أدى ذلك إلى حادثين معا، ماتت الأم أثناء الولادة أثناء الإلقاء، لكن عند الإلقاء تبين أن الولد قد خرج ميتا، يعني خرج رأسه لم يستهل صارخا ولم يتمم الخروج، وعند ذلك ماتت في هذه الحالة، وجب الغرة أم لم تجب؟ وجب لتحقق وجوده. يعني نحن متى تجب الغرة؟ عندما نتحقق أنه يوجد جنين وأن الجنين قد مات، بدنا أمرين، لما أخرج رأسه معنى ذلك موجود، ولما كان لا يتحرك معنى ذلك أنه ميت عند ذلك، وكان هنالك اعتداء، فاجتمعت الأمور الثلاثة، وجد الجنين خرج ميتا اعتدي عليها، عند ذلك فيه قيمة عبد. فإن لم يكن معصوما عند الجناية كجنين حربية من حربي، لما جنى عليها يعني واحدة طالعة بالمعركة وحابة تضرب شيء، أحد الجنود أي مثلا قذفها بشيء بكيس بحجر بكذا كيس بحارة، مهم منعها من تحرك مثلا ضرب بآلة معينة مشتركة في الحرب، وكان في بطنها الآن جنين، هذا الجنين هل هو معصوم؟ هي لما قاتلت صارت تقاتل والولد في بطنها تبع له حربي، لأنه أبوه حربي أيضا، يعني كإسرائيلية الآن، فلو ضربت عند ذلك، وإن أسلم أحدهما بعد الجناية، لما قبل المعركة وجدوا الحق مثلا فأدخل الأب، لو دخل الأب في الإسلام فالولد سيتبع، نعم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قالت الأم، لكن ننظر الجناية متى كانت، عندما كان حربيا أم عندما كان مسلمان، لأن الولد تبع لوالده لأشرف الوالدين في ذلك، لا قالوا لا عندما ضرب كان غير معصوم كان حربيا، أو لم يكن مضمونا كأن يكون مالكا للجنين ولأمه، يعني كيف يكون مضمون؟ طيب أنا عندما أدفع لمن أدفع هذا المال إذا كنت الجاني؟ لمن أدفع؟ للسيد. طيب ما رأيك لو كان السيد هو الذي ضرب أمته، لمن يدفع؟ لا يدفع لأحد، لأنه كأنه تصرف في ملكه فألقى ذلك الجنين، فهذا سيعود إليه عند ذلك لا يدفع، فليس مضمونا لأحد لأن المال سيعود إليه. ليس هذا معنى أن السادة يتصرفون في إمائهم بالاعتداء، هنا الحاكم له حق في ذلك أن يوقف المعتدي عن اعتدائه بأساليب أخرى، المسألة المالية ساقطة، أما المسألة الأدبية والمسألة الإنسانية والتصرف، يعني حتى مع الحيوانات، لو رأينا إنسان لا يطعم حيوانا فالحاكم يجبره إما أن يطعمه وإما أن يستدين عليه وإما أن يبيع له تلك الدابة لمن يطعمها ويعطيه الثمن، لا يتركها الدابة. فهذا مسألة حفظ حقوق الحيوان موجودة في الإسلام قبل كل الدول على الإطلاق. فلا يقول والله أنا هذا الخروف مثلا أو هذا الحصان لي أتصرف به كيفما أشاء حتى يموت، لا يمكن هذا أبدا، فالحاكم يجبره على ذلك. أو لم يكن مضمونا كأن يكون مالكا للجنين ولأمه بأن جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له فعتقت ثم ألقت الجنين، أو كانت أمه ميتة أو لم ينفصل ولا ظهر على أمه شيء بالجناية فلا شيء فيه لعدم احترامه في الصورة الأولى، لما كان حربيا ليس محترما، وعدم ضمان الجاني لأنه لم يكن مضمونا كالسيد، وظهور موته بموتها في الثالثة، ولعدم تحقق وجوده في الأخيرتين، عندما ماتت هل تحققنا من وجوده؟ لا نعرف هل في بطنها جنين أم لا. ولو انفصل حيا وبقي بعد انفصاله حيا زمنا بلا ألم فيه ثم مات فلا ضمان على الجاني. الولد صار في اعتداء، ولدت والولد استهل صارخا وأخذ يرضع من أمه، عاش يوم 2 3 10، نظر أهل الخبرة إليه سليم، بعد ذلك مات، هل نقول هذا الموت من ذلك الضرب؟ لا. وإن مات حين خرج بعد انفصاله أو دام ألمه لكن خرج مثلا وعليه آثار يعني اختلاطات بسبب ذلك الضرب، وبعد ذلك يعني كأنه خرج مريضا فأدى ذلك إلى وفاته، نعم، فدية نفس كاملة على الجاني، يعني فقيمته، نعم، فدية نفس طبعا إذا انفصل، لأنه أن بعد كان جنينا الآن شو صار؟ صار مولودا فصار فيه أد في وقت معنا نقف هنا إن شاء الله تنبيه، بعد ذلك بقي عندنا هذا الفصل وننتهي من الديات، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عنا سيدنا